لمعنى المسؤولية الوطنية. تمام يا فندم، تم انتهاء المأمورية وتم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي اشتبه فيها سريات. إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا. الله أكبر الله أكبر أواجه المد العزيمة كل نص. القاهرة تقدم. قدمنا لكم قدمنا لكم الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه وعلينا شوفوا دي بتاع من قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. في مثل هذا اليوم 13 من يناير ولد الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد. تعالوا الليله نسهر بهذه المناسبه مع حلقه خاصه شرفت بتقديمها من خلال سهره الراديو صديقي مع نجل الفنانه القديره ليلى مراد واخال الفنان القدير منير مراد الاستاذ اشرف وجيه اباظه، مع احلى ذكريات عن الفنان القدير منير مراد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور الراديو صديقي الأستاذ القدير أشرف وجيه أباظة، نجل الفنانة الكبيرة القيثارة الرقيقة الفنانة الراحلة ليلى مراد، اللي سعدنا جدا بلقائه العام الماضي في حلقة خاصة في الراديو صديقي كانت عن الفنانة الجميلة الراحلة ليلى مراد، وعرفنا الحقيقة من خلاله حقائق كثر عن اسمها الحقيقي وحياتها الفنية الزاخرة. الليلة في الراديو صديقي هنعرف أكتر منه، لكن عن الخال المبدع متعدد المواهب الفنان القدير الراحل منير مراد اللي بتحل ذكرى ميلاده في يناير عام 1922. أهلا بحضرتك الأستاذ أشرف وجيه أباظة، وسعداء جدا يا فندم بوجود حضرتك معنا مرة أخرى. الله يخليك يا أستاذ رشا. اولا انا بشكرك، يعني بشكر الاذاعه المصريه وبشكر البرنامج العام وبشكر حضرتك بصفه خاصه ان انت تذكرته منير مراد. مش عارف اقول ايه يعني على التقديم الرائع اللي حضرتك قدمتيها. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا، والمعلومات الحقيقية اللي حضرتك يعني صلحتها العام الماضي عن والدة حضرتك بداية من اسمها اللي موجود لحد دلوقتي، يمكن في مواقع كتير يعني بتتداول الى الان اسم خاطئ للفنانة ليلى مراد. صحيح، ما زالت في مواقع بتقول ان اسمها برضو ليليان ولسه ما تصلحش، مصرين على ليليان. وحضرتك اكدت ان لا، اسمها ليلى مراد. مصممين على ليليان دي، انا مش فاهم ليه. هو اسم حلو يعني، ما قلناش حاجه، بس مصممين على ليليان يعني. صحيح، احنا طبعا يعني اكيد دائما هنبقى سعداء جدا ونحن يعني نحيي ذكرى القيثارة الجميلة ليلى مراد، ونؤكد على المعلومات الحقيقية من مصدرها حضرتك طبعا ابنها، وسعداء جدا طبعا ان احنا نعرف اكثر ايضا عن الفنان الرائع منير مراد متعدد المواهب اللي دائما الحانه بتسبب بهجة. يا ترى كانت شخصيته كانت عاملة ازاي يا استاذ اشرف؟ شوفي، هقول لحضرتك على حاجة. منير توفي 17 أكتوبر 1980، توفي سنه 48 سنة. ومنير كان زي ما بيطلع في الأفلام كده شخصية مدهشة وشخصية مبهجة جداً، مطرح ما بيروح بيشيع البهجة والسعادة على كل الناس المتواجدين، ومنهم والدتي الله يرحمها، وأنا وزكي أخويا ربنا يشفيه يا رب. فربنا يخليك يا فندم. فهو يعني كان شخصية جميلة جدا. وبعدين يعني يمكن المستمعين ما يعرفوش منير كان عمل، هو عمل ثلاث أفلام، يمكن طلع في دور صغير في اللي هو بتاع موعد مع إبليس مع الأستاذ الكبير زكي رستم، وعمل الفيلمين نهارك سعيد، نهارك سعيد، ومش زي ما بيشوفوه في الكاميرا ان هو في شكله يعني خواجاتي شويه، بالعكس منير كان ابن بلد اصيل، اصيل جدا، وشخصيه رائعه جميله، وخصوصا كمان لما كان متزوج من الراحله سهير البابلي. صحيح. كان انت لسه هسال حضرتك بشكل خاص عن زواجه من الفنانه الراحله سهير البابلي، ويعني ايضا بتقال شائعات كثر، حابين برضو نعرف من حضرتك الحقيقه. يعني الراحله سهير البابلي الراحله العظيمه اقدر اقول عليها رحمه الله عليها. رحمه الله عليها. طبعا كانوا كابل يعني او زوجين جمال جدا، وهي الله يرحمها كان دمها يعني خفيف جدا وهو دمه خفيف جدا. وبعدين هناك كثير من الشائعات مثلا يقول لك ان منير مثلا اسلم لما تزوج سهير البابلي. صحيح. لا ده اشاعه غلط، لان منير قبل ما يتجوز مدام سهير البابلي كان أسلم قبليها بحوالي 5-6 سنوات يعني بعد والدتي ما أسلمت يعني. فدي شائعة غلط يعني إن هو أسلم عشان يتجوز، لا لا لا، هو قبليها أسلم. منير كان تزوج في الأول من سيدة إيطالية بالضبط يا فنم، وتجوز صغير أو تجوز سنة 18 سنة وطول عمره شقي يعني. بس الزواج يعني دليل انه مش شقي على فكرة. يعني انه تزوج انه هو يعني كان عايز يستقر اكيد. هو كان عايز يستقر بس هو ما كانش بيحب الاستقرار قوي. فهو تزوج سنه 18 سنة وانجب برضو ابنه سماه زكي، توفى الله يرحمه من حوالي 2 أو 3 سنوات في امريكا. وعنده حفيد دلوقتي عايش في امريكا، وعنده حفيد في امريكا دلوقتي اسمه مورا. بنوجه له كل تحيه وتقدير من القاهره من بلده. هو بيفهم عربي كويس يعني، مراد بيفهم عربي يعني كويس يعني. بنوجه له كل تحيه وتقدير من مصر بلده الاساسي يعني. أيضا من الشائعات اللي قيلت عن زواجه بالفنانة الراحلة سهير البابلي إن هما انفصلوا بسبب الغيرة الشديدة، ده حقيقي؟ شوفي حضرتك، أنا الحاجة سهير الله يرحمها كان عندها مسرحية في اسكندرية، كان الموسم الصيفي انت عارف حضرتك بينتقل الاسكندرية الموسم المسرحي. أيوة. وعلى ما أتذكر كان عندها مسرحية مشهورة أيوة مع أمين الهنيدي، كانوا بيعرضوها في مسرح في اسكندرية. أيوة. فكانت حاجة سهير وبنتها مدام نيفين كانوا شبه مقيمين عندنا في الفيلا بتاعتنا في المعمورة، وهو منير كان بيجي خميس وجمعة، طبعا كان عنده شغل في مصر بس هو كان بيجي خميس وجمعة، والحاجة سهير كان عندها شغل في اسكندرية. بس أنا يعني الغيرة الشاوي يعني، بس ده اللي أنا لاحظته يعني، وده أكيد دليل الحب. طبعا كان هو بيحبها بيعشقها جدا، وهي كانت بتعشقه جدا رحمة الله عليهم. ولما كانوا بيجوا عندنا في البيت عندنا في المعمورة كانوا يعني زي عصفورين كده، زي ما بيقولوا في الأفلام العربي عصفورين كده، بيحبوا بعض قوي، وعلاقة كانت جميلة يعني، علاقة جميلة. صحيح. في أغنية جميلة جدا، ضحك ولعب وجد وحب، من ألحان القدير منير مراد الرائع، وطبعا شاركت في الفيلم الفنانة القديرة سهير البابلي. يا ترى حضرتك عندك معلومة كده عن هذه الأغنية؟ يعني هل الأغنية دي كان مكتوبة للفيلم ولا كان في أبعاد أخرى؟ لا دي أعتقد كانت مكتوبة للفيلم يا فندم. يعني صحيح. دي كانت مكتوبة للفيلم. وبعدين يعني أنا مش هقول معلومة جديدة، إن يعني يمكن معلومة جديدة للمستمعين، إن المقدمة بتاعت اللحن بتاعت الفيلم منير خطفها، معلش هقولها كده أول مرة يمكن المستمعين يعرفوها، كان في زيارة لأمريكا

زلنا مستمعينا مع الأستاذ القدير أشرف وجيه أباظة، نجل الفنانة القديرة الراحلة ليلى مراد، وطبعا خاله الفنان القدير الراحل متعدد ولا حاجة، يقعد يقلد لها مش عارف مين ويقلد لها مين ويقلد لها مين. وبعدين يعني زي ما بقول لحياتك عمل 3000 لحن، عمل الأستاذ محمد رشدي طبعا كعب الغزال، وعمل محمد أنديل، وعمل الأستاذ الشيفة فاضل لأنه كان يحب صوتها جدا كمان. صحيح. الأستاذ الشيفة فاضل والفنانة عفاف راضي وناس كتير جدا فعلا، والفنانة مها صبري. يعني هو كان بيحب التنويع وبيحب الأصوات الجديدة، عمل لاني شاكر عزمني أغنية أو أغنيتين. يعني هو كان يحب الأصوات الجديدة ويحب يجدد، كان مجدد يعني بيحب التجديد جدا جدا، وكان مقلد جدا زي ما عادتك بتقولي، كان بيقلب إتقان شديد شديد، مغني بقى ممثل واحد ماشي في الشارع يقلده. وبالضبط بالضبط فعلا. الغريب يعني احنا من اشهر الاسكتشات اللي قدمها سكتش هنا القاهرة اللي كان بيقدم فيه مجموعة من الفنانين، وفي ايضا يمكن سكتش نادر هو بيقدم فيه اغنية لا مش انا لابكي للفنان القدير طبعا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. يعني لو كل ملحن قدم هذه الاغنية هيقدمه ازاي؟ يعني الفنان مثلا صحيح ريال صنباطي. سمعت أذني عندك في البرنامج العام السكتش ده قبل كده. صحيح. كان بيقول لو فريد الأطرش عملها هيعملها ازاي، لو عمل أبلوطة هيعملها ازاي، لو محمد فوزي، هو على فكرة كان الصديق الصدوق بتاع الأستاذ محمد فوزي الله يرحمه، الله يرحمه، والصديق الصدوق بتاع الأستاذ بليغ حمدي طبعا من الناس دي، ناس انا بعتبرها دول يعني درر. طبعا القمه الكبيره الاستاذ محمد عبد الوهاب ده يعني نحطه في حته لوحده كده. وبقى نيجي بقى الاستاذ بليغ والاستاذ الله يرحمه الاستاذ بليغ والاستاذ محمد فوزي، وانا بحب انا شخصيا بحب محمد فوزي جدا جدا حتى في افلامه يعني، وخفه دمه برضه كان دمه خفيف جدا الله يرحمه، كان صديق المرحوم منير جدا. صحيح. تحب نسمع سكتش من سكتشات الفنان القدير منير مراد؟ يا ريت. طب تحب نسمع هنا القاهرة ولا السكتش الخاص لا مش أنا لابكي؟ لا مش أنا لابكي أنا لذيذة لأنه له لازمات، وكان بيحب يعشق الأستاذ عباب وبعدين حافظ لازماته جدا يعني. نسمع مع بعض. تفضل يا فندم. سيداتي سادتي، أنتوا عندكم فكرة طبعا عن لحن أو أغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب اللي هي لا مش انا اللي ابكي، فانا هقدم لكم الغنوه دي بالذات باسلوب او بطريقه الملحنين. هبتدي اولا بالاستاذ رياض الصنباطي. لا لا لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي، ان جار علي هواك ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا معاك. لا لا ده كان الأستاذ رياض الصنباطي، وده الأستاذ محمد فوزي. مش انا اللي ولا انا اللاش، انجر علي هواك. لا مو

بر استاذ مجدي العمروسي على ما اتذكر، ومش فاكر تاني مين يعني، كان ده طبعا عمر يعني طبعا اكتر من 40 سنة على وفاته يعني وبنحتفل يعني هو طبعا يعني في يناير بيتم 100 عام على ميلاده صحيح، فرحمة الله عليه الله يرحمه ويحسن إليه. وتحب نسمع كده جزء كان بيتحدث فيه في الإذاعة ونشوف كده كان بيقول إيه، نسمعه مع مستمعينا الأعزاء. اتفضل يا فندم. أنا طولي 173 سنتي وعيني عسلية ولسه شعري ما بيضش قوي، صحيح في سنة أو سنتين وقعوا مني طبعا، لأن زي ما قلت لسيادكم إن أنا مولود في 21، بعبد حاجة اسمها الموسيقى وبعبد الفن عموما. ربطيني عيد العرش كوسة من اللي قلبك يحبها. كوسة؟ أنا باكل كوسة يا ولية. هتعجبك قوي. تعجبك انت عديمة التصوير. اشتغلت في التصوير واشتغلت في المونتاج واشتغلت في التحميض، اعرف في كل حاجة، في الديكوراسيون طبعا، في كل بجانب العمل اللي هو الاساس بتاعي اشتغلت 15 سنة مساعد مخرج في الافلام، يعني ساعدت كبار المخرجين بتوع زمان. اشتغلت تقريبا يمكن 400 فيلم. انا ابتديت سنة 51، احنا سنة كان دلوقتي 78 طبعا. يعني اقدر اقول لك اكتر من 3000 لحن بين استعراض وغنوة ودويتات ورقصات. انا كتبت رقصات، عملت رقصات لتحية والثانية، كل افلام تقريبا. انا ما بطلعش حاجة الا لو كان في الشبكة، زي ما تكون جول في الشبكة. ان انا حبيت اوري الناس المقصود من الاستعراضات، عشان انا في حياتي الفنية غاوي كلمة استعراضات واوبرتات، اي حاجة يعني تكون على اطار واسع في الموسيقى. انا عملت تقريبا كل استعراضات السينما، كل اللي شفتيها حضرتك على مدى 35 سنة. الدويتات اللي انا بعملها دويتو ده بمثابة 10 ألحان لأم كلثوم. الدويتو أصعب حاجة في التاريخ، الشاطر من الملحنين اللي يعمل دويتو، ولذلك ما كانش فيه اثنين يعملوا دويتو في مصر غير محمد فوزي ومنير مراد. ألو ألو، احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو، احنا هنا. كل ده انا سجلته في بالنسبة لفيروز، مثل افلام فيروز كلها، ياسمين ما كانت بتطلع مثل فيلم ياسمين، مثل في غزل البنات، ابجد هوس فقط كالمون، انا اللي مسجل الستيب الكلاكيتا. يعني حضرتك اللي بترقص؟ انا اللي برقص، وبعدين بيجيبوا الرقصات يمثلوا، يعني يمثلوا الرقص على الخطوات بتاعتي اللي هي كانت متسجلة قبل. الرجلين على الارض يدقوا، يا حلوة يا حلوة يا حلاوة. يعني صدقيني انا زمان كنت بقعد ارقص بالست ساعات مثلا لوحدي، يعني ست ساعات ارقص لوحدي. مستمعينا الأعزاء، سعدنا الليلة بالأستاذ القدير اللي نورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ أشرف وجيه أباظة. نشكر حضرتك جدا يا فندم على وجود حضرتك الكريم، وسعداء جدا بكل المعلومات القيمة جدا اللي أسعدتنا بيها عن الفنان متعدد المواهب الراحل الرائع منير مراد. الله يخليك يا أستاذ رشا، وأنا برضو البعيد شكر للإذاعة المصرية والبرنامج العام وحضرتك خاصة، وبشكركم يعني ان انتوا تذكرتوا منير مراد. ويعني واجب علينا يا استاذ اشرف، هي كتاب صغير ده، يعني هو اول امس كان في الاحتفال بمئوية منير مراد في دار الاوبرا فعلا، وعرضوا عملوا الالحان بتاعته كلها، وبعد اصدقائي راحوا، وبعدين هم جم قالوا لي انت ازاي ما جتش، فأنا طبعا لي أعتب بس بسيط على السيدة وزيرة الثقافة أو المسؤول عن دار الأوبرا، أنا ما أعرفش مين بالضبط، إن هو على الأقل يعني ما وجهلناش الدعوة أنا أو زكي أو زينب اللي هو يبقى خالها، يعني بنت سميحة اللي هو يبقى خالها، فلي أعتب كنت أتمنى يعني إن على الأقل يبعتوا لنا دعوة بس نسمع يعني كانوا هيتعمل ايه، لان الناس كانت كلها منبهره اللي جم اصدقاء يعني وما عارفش اللي جم اصدقاء مراتي اللي راحوا اتفرجوا عليها، كانت بيقولوا كانت حاجه مشرفه وحاجه جميله. طبعا بشكر السيده وزيره الثقافه برضو افتكرت مويت منير، بس يعني عتاب بسيط ليها يعني. احنا ايضا سعداء بالحانه اللي هتفضل دائما، يعني اكيد المئويه في دار الاوبرا المصريه كانت رائعه بالحانه الرائعه اللي ليها ذكريات من صميم المجتمع المصري، يعني زي ما هو حب مصر والمصريين وما كانش بيقدر يبعد عنهم زي ما حضرتك ذكرت، وبيبعد عن مصر بيحس بغربه وبيرجع على طول، ما بيكملش الشهر 3 4 ايام ويرجع، كل ده واصل في الحانه، وكل ده واصل اكيد كانت احتفاليه رائعه جدا، وكل اغنياته المصريه الأصيلة اللي وصلت لقلب كل مصري، وسعدائي بحضرتك وبخال حضرتك الرائع رحمة الله عليه يا فندم. الله يخليك يا أستاذ رشا، الله يبارك فيك، وشكرا جزيلا. العفو يا فندم، وألف ألف شكر على وجود حضرتك الكريم. أنا المتشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد في مثل هذا اليوم 13 من يناير، كان هذا اللقاء السابق من خلال سهرة الراديو صديقي بمناسبة مئوية ميلاد الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد، وقدمنا لكم، سعدنا بكم مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع برامج أخرى قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور. البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و107.4 اف ام، اصل الراديو. هنا القاهرة، انا البحر في احشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة، لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر أحمد رامي عام 1892. بدأ يقول الشعر قبل بلوغه 15 من العمر. التحق بمدرسة الحقوق فمدرسة المعلمين العليا التي أصبح أمينا لمكتبتها، وأصدر ديوانه الأول عام 1918. وعندما أوفدته وزارة المعارف في بعثة إلى فرنسا لدراسة اللغات الشرقية، تعلم الفارسية وأتقنها وترجم عنها رباعيات الخيام التي تغنت ببعض مقاطعها أم كلثوم، فأصبحت لرامي شهرة واسعة، بالإضافة إلى ارتباطه بأم كلثوم رباطا فنيا دام أكثر من 50 عاما، وهي تتغنى بقصائده الفصحى والعامية، وأصبح بسبب هذه القصائد صاحب مدرسة في كتابة الأغنية، الأمر الذي جعل موهبته تتجه إلى كتابة الأغاني أكثر من اهتمامه بكتابة الشعر. وقد تأثرت بإبداعاته في أغانيه أجيال من مؤلفي الأغاني في مصر وفي العالم العربي، وكانت وفاته عام 1981. يقول رامي في قصيدة عنوانها أماني الشباب: ما أنظر العيش بشرخ الشباب وأمتع النفس بهذا الجناب، لبست من وشي الصبا حلة أمرح منها في قشيب الثياب، خيوطها من نسج كف الضحى ولونها تبر الأصيل المذاب، كم في الصبا من غصن ناظر وأيكة في طله المستطاب، وكم أمان في الصبا حلوة تلمع في عيني لمع السراب، أسعى إليها سعي لا يائس بعزمة تنقض مثل الشهاب، ومطلب إن عزني شأوه بذلت روحي في سبيل الطلاب. الشاعر اللبناني أمين نخلة واحد من كبار المبدعين في الشعر اللبناني الحديث. ولد عام 1901 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة بيروت وآخر من معهد الحقوق في دمشق، وقد انتخب نائبا عن جبل لبنان عام 47، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق. كان أمين نخلة في شعره شديد التعلق بالريف.